علي بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنيت به قبل من 30 عاما، حصل لي نسخة من الشام سنة 94 نسخة أصلية، فنسختها وصححتها حسب الإمكان في ذلك الوقت، كان في المستوى الأول في الجامعة شباب، أقول حسب الإمكان، وبقيت حبيسة لمدة 30 سنة، ثم أقول سامت الهمة إلى تحقيق الكتاب، وأحضرنا النسخ الخطية في نسخة من المكتبة المحمودية بالمدينة وأخرى من القصيم، صورت هذه النسخ ثم طبع الكتاب على الكمبيوتر، نشوف له الأيام دي إن تيسر يعني نمشي ونمشي لا بأس به، وإلا يكمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. الكتاب اسمه نعم صلى الله عليك تحقيقكم له سيخرج يعني تحقق إيه نخت كتاب يطلع يا كتاب مجرد هذا اللي مطبوع على الكمبيوتر يمثل تحقيقكم؟ لا لا ما بعد حقق إلى الآن، هذا النسخة اللي أنا كتبت هذه اللي أنا كتبتها قبل من 30 سنة، شوف تاريخها موجود. نعم ليش كتب عليها شيخ من نسخة بقلم فلان؟ وذلك في يوم الجمعة الموافق 24 من شهر جمادى الأولى سنة 94 و300 وألف. الله يحرمك الأجر. أنا السنة الأولى في الجامعة. أحسن الله إليك. ليس الكتاب إلا هذين النسختين المخصوصتين فقط؟ والله ذكر لي نسخة ثالثة، لكن الثالثة اللي جاءتني من الشام أصلية. مخطوط. مخطوط هي التي نسخت منها. ولما نسختها استغنيت عنها. وما كنت أعرف قدر المخطوطات في ذلك الوقت. هي موجودة عندك؟ لا لا ما هي موجودة. لما انتهيت منها أخذ واحد من الأخوان دون مقابل. عنوان الكتاب يقول كتاب مصباح السالك في أحكام المناسك تأليف الشيخ الأجل والكهف الأضل. ايش معنى الأضل؟ نعم الشيخ الأجل أو أنا أجل. نعم أفعل تفضيل معروف، يقول أفعل تفضيل هو أجل من غيره جلالة نسبية جلالة بشرية، والله سبحانه وتعالى هو الأعلى والأجل، كما يقال أبو حنيفة الإمام الأعظم، عظم نسبي بشري يليق به، وإلا فالأعظم عظمة مطلقة هو الله سبحانه وتعالى، ومثل ما سبق نشرنا إليه المفتي الأكبر. نعم وغيرها من هذه الصيغ. والكهف الأضل أضل الذي يضل فيه داخله لسعته، يضل فيه داخله لسعته، فالشيخ موصوف بسعة العلم. رفيع القدر والمحل الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومفتي نجد قبله. والغريب أنه في نسخة القصيم كتبوا معلومات على الكتاب، كتبوا كتاب مصباح السالك في أحكام المناسك مؤلفه القرماني سليمان بن علي المتوفى سنة 921. نعم لعل له كتاب بهذا الاسم، هم رجعوا إلى هدية العارفين فلعلهم وجدوا كتاب بهذا الاسم منسوب لذلك الشخص أيا كان. نعم ذكروا أول كتاب وآخره إلى آخره، فهذا خطأ، وليس للقرماني وإنما وللشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومفتي نجد قبله. القرماني هذا أحسن الله كان في نجد الله. لا لا ما هو بلمنا ولا إلينا، قبل المؤلف كم؟ 200 لا فوق 100 100 وزيادة 100. سنة كم توفي؟ سنة 21 إيه 150 سنة تقريبا أو تزيد. الشيخ محمد بن الوهاب أدرك جده، الشيخ توفي سنة 1206 مولود سنة 1115 بعد وفاة جده ب 44 سنة أو 46 سنة. نقرأ ترجمة المؤلف عندكم أظن مخطوب ما فيها مع الأخوان. اقرأ شيخ صالح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد ترجمة المؤلف والإمام العالم الفاضل الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد ابن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي نسب الحنبلي مذهبا. ولد رحمه الله في بلدة الحليب، ثم انتقل مع والده إلى موطن في زليل، وبعد وفاة والده انتقل إلى العلية من بلدان العالم. وقد رحل بطلب العلم فأخذ عن جلة من علماء نجد وغيرهم، ولازم منهم أحمد بن محمد بن مشرف والشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل، فضرع وحذق في التفسير والحديث وأصول الدين والفقه والفرائض وغير ذلك، فمهر في ذلك كله سيما الفقه، وأنه كان فيه آية فإنه كان فيه آية، وضرع ودرس وأفتى وقصد بالأسئلة من سائر البلدان، وكتب عليه كتابات وكتب عليها كتابات سديدة. وكتب الخان لما وصلتهم النسخة المطبوعة زاهدوا بنسختي، وهي الأصل، هي مطبوعة منها. نعم. وكتب عليها كتابات سديدة وتأهل للتصنيف، حتى قيل إنه هم بشرح المنتهى، فقدم عليه بعض قديمة. فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ منصور، فأعرض عما عزم عليه وقال كفانا الشيخ هذه المهمة. والشرع رحمه الله في شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله، وصنف رحمه الله المنسك المشهور وهو هذا، وعليه اعتماد الحنابلة في المنازل. وكان رحمه الله سديد الفتاوى والتحذيرات، وكان رحمه الله معروفا بالزهد والورع والتعبد والكرم، وتتلمذ له خلق كثير تخرجوا به وانتفعوا بعلمه، ومن أجلهم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل. توفي المترجم سنة 1979. لو قلت سنة 79 بعد الألف، للهجرة، وخلف أولادا فضلاء منهم عبد الوهاب والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإسلامية، ومنهم إبراهيم وغيرهما. وذكر صاحب عنوان المجد أن الشيخ سليمان بن علي شرع في شرح الإقناع، وهذا وهم منه رحمه الله، فإنه إنما هم بشرح المنتهى كما تقدم، أو شرحه بالفعل. فلما وقف على شرح الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي أتلف شرحه. نعرفت المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله بدون الحمد لله رب العالمين. عندك ايش عندك؟ الحمد لله رب العالمين، لكن فيه وعلى آله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أين معك؟ هذا الشيخ القصير ماذا محمود إيه؟ هذا محمود إيه؟ قال مؤلفه رحمه الله: الحمد لله الذي فرض الحج والعمرة على كل حر مسلم مكلف مستطيع للغلام، وجعل الدية ساقطة من الأنام كلها ساقطة كأنها شيخ بيان الأصل. نعم. وجعل النية والسعي والوقوف وطواف الإمامة الأركان من الحج إلى أركان الصلاة والصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خصص الحج لوقت محدود الذي خصص الحج بوقت محدود وأطلق وقت العمرة في جميع العام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل من أحرم من ميقات ووقف إلى الغروب وعرف وبات وطلع وحلق وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله أفضل من أفضل من أهل بالإحرام، وعلى أصحابه أكمل من وقف بتلك المشاعر الفطام. وبعد، فهذا منسك مفيد مختصر جمعته من كتب الأصحاب. بعد فهذا منسك مفيد مختصر، ميم ميم في ميم. شيخ، نعم، صلى الله عليك. لما يكون عندي مخطوطة مثل هذه مختصر مفيد أو مفيد مختصر، تكتب ميم ميم، هل لها فائدة شيخ؟ يعني بما إنه إيه ماشي، لا بد من لا بتثبت. إيه تكتب ميم ميم يعني مقدم ومؤخر في الهامش ده. في الهامش، وتذكر رمز النسخة التي فيها التقديم والتأخير. نعم. فهذا منسك مفيد مختصر جمعته من كتب الأصحاب، على أني غير مستحل متحلم متحلم غير مريد لا تجد على المشاهد غريب من كتب الأصحاب غير شو؟ من كتب الأصحاب غير وفي أني غير أني غير غير متحلم ما في غير أني. إذا على أني هذه لا توجد. طيب، على أني غير متحلل بتصنيف أو تعريف، فلست من أهل ذلك الشأن ولا من خيار في ذلك الميدان. من خيار كيف؟ خيار شندك يا أسامة؟ لا والله شيخ، هي صاخبة من هنا والحق فلست من خيل. خيل لأن خيل هذه الأمزي من خيالة، قطعة من خيل. بعدها قال فنسك من خيلي. وين هي؟ هذا العبارة شيخ ساقطة هنا سوى. هذه علامة الحقل. هذه مبذرة استو. فلست من. هذه خيل ما تجي خيالة. لا ما فيها تمام. لا أقصد العبارة اللي بعدها. لا تمام. شيخ احتمال أهل أيضا. فلست من أهل ذلك الشعب. إيه. ولا من خيالة ذلك، لكن خيالة هذا غير واضح. بعد ولامي غير موجودة في الأصل. هي لحق هذه لحق. هي لحق. ذكر الشل إذن. لحق لا حكم الأصل. ميم وليست. إيه. يعني لما أجدها ملحوقة على هوامش المخطوطة. إيه كل شيء له له التعليق له شيء المزيد من الكاتب أو من القارئ، واللي من أصل الكتاب له رمز. يعني أضع رمز للملحق. لا. الآن أنت وجدت حاشية على كتاب، هل هي من أصل الكتاب أو كتبت بعد المؤلف؟ كل شيء له رمز، إن كانت حاشية بحاشية، إن كانت سقط وألحقت لها رمز خاص. نعم. فإن المتحلي بفضائل غيره كالسالم. قال القراشي رحمه الله من أصحابنا وقد سأله بعض تلاميذه أن يؤلف كتابا، قال التأليف في زماننا هذا هو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. إيش؟ السرق سرق. والتحلي بحلية السرق، وسميته إصباح السالك في أحكام المناسك، فنسأل الله أن ينفع به من قرأ فيه، وأن يجعله خالصة وجهه الكريم، وأن يعصمنا من الخطأ، وأن يجعله خالصا من كالزلل الزلل الزلل، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل. يلحقها يلحقها موجود متفق عليها في النص. وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يجعله خالصا لا وأن لا يؤاخذنا بالتصنع بالقول والعمل، وأن لا يؤاخذنا من التصنع بالقول والعمل. عندك تكرار وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن لا يؤاخذنا بالتصنع بالقول والعمل وأن يرحم جامعه ووالديه ومشايخه وجميع المسلمين والمسلمات ومن دعا مشايخه بليا بليا بليا إيه. اي معروف بالياء بالياء لا تهمز المشايخ هو صحيح. وجميع المسلمين والمسلمات ومن دعا لهم بالمغفرة إنه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. ما عندنا ما هو يا شيخ مش عندكم؟ وأرحم الراحمين إنه جواد كريم وأرحم الراحمين كذا فقط لقد جواد كريم بعد بعده بعد من باب الأذكار سم باب الأذكار بعد العزم على السفر. إذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في أمور منها ليتجهز مجتهدا في أمور منها شنده مجتهد صحيح واضح عندك نقول فيه نعم. إذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في أمور منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به إلى ما يحتاج لمن أن يوصي بما عندي يا شيخ أن يوصي إلى ما يحتاج إليه إلى الوصية أن يوصي إلى ما يحتاج إلى الوصية نسخة لمن يا شيخ أن يوصي لمن عندك إيش أن يوصي إلى ما يحتاج إلى الوصية وش عندك شعري لمن يا شيخ أن يوصي لمن نعم أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به ويشهد على وصيته يشهد على وصيته وليشهد به صاحب لا بلا شيء واجد المسألة صح على هذه الأشياء بس يتبقى لما ثاني كلام لا هو العبرة هذه هذه اللي بصحها لا لا ما عليها مقابلات ثولي إيه لا هذول مقابلات نعم ايش عندك كذلك طيب ويشهد على وصيته ويستحل ممن بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. أنا عندي من عندك من يستحل من بينه وبينه ويستحل من بينه كذا كذا عندك هذا ما يبقى برضي إيه لا يستحل من بينه وبينه معاملة نعم ويسترضي والديه وشيوخه معاملة في شيء في شيء في شيء موجود هي أو مصاحبة نعم ويسترضي نعم ويسترضي والديه وشيوخه ومن ندب إلى بره واستعطافه ويتوب إلى الله ويستغفر من جميع الذنوب والمخالفات استغفره إلى الله تعالى إلى الله تعالى هذه مثل هذه تعالى عز وجل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن الصحابة كثير من المحققين يقول لا حاجة إلى ذكرها في الحواشي تضاف بدون ذكر وين هنا لا ما يحتاج أنتم لا تنبهون على شيء أنتم مسلمين يستفيد منكم ولا نعطيكم يعني إذا وجدنا تعالى الله هو أحوط أحوط ولا ما لا قيمة ويستغفره ولا يستغفر يستغفره نعم ويطلب من الله المعونة على سفره وليجتهد على تعلم ما لا يا شيخ يستغفره من جميع الذنوب والمخالفات ويطلب من الله المعونة على سفره وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره فإن كان حاجا كان سفره إن كان سفره حجا أو عمرة عندك كذا حاجا أو عمرة لا فإن كان سفره حجا أو عمرة فإن كان سفره حجا أو عمرة نودنا بعض الأخوان يعتني بهالمطبوعة علشان نستفيد منها نعم فإن كان سفره حجا أو عمرة تعلم المناسك تعلم المناسك الحج تعلم المناسك تعلم مناسك الحج نعم تعلم مناسك الحج ولو تعلمها وإن استصحب معه ولو واستصحب مباشرة، تعلم مناسك الحج واستصحب كتابا. وشلون؟ تعلم واستصحب. ما في وإن؟ لا، ولو تعلم فيه ولا تعلم. واستصحب على طول أنت. نعم، تعلم مناسك الحج واستصحب كتابا. لا توجد. مش هذا الشغال؟ ما فيه وإن عندك. طيب. وإن استصحب معه كتابا بذلك لكان حسنا. الله عليك. ولو تعلمها. جت. أين؟ وين راحت؟ يقول لك تعلم مناسك الحج واستصحب كتابا بذلك ولو تعلمها أو استصحب. يعني ولو تعلمها. نعم. صارت مؤخرة. بعد بذلك يا شيخ. نعم. بعد بذلك ولو تعلمها. واستصحب كتابا. كرر هذه. نعم يا شيخ. يقول هذا مقدم وهذا مؤخر. طيب. أو استصحب كتابا. ثاني يعني. ولو تعلمها واستصحب كتابا من ذلك لكان حسنا. هذا كتابا دي. كتابا. يمكن أبدا أنه استصحب. هذه الواو هنا اللي لو هي الساقط فأضافها. إيه طيب. قال وإن استصحب معه كتابا من ذلك لكان حسنا. وإن وإن. محمد بن شيخ. قلت أنا لا وإن لا توجد في بعض. واجتهد في رفيق صالح. واجتهد في رفيق صالح. وإن تيسر أن يكون عالما فليتمسك. فليستمسك. فليستمسك بغرزه. فليتمسك. عندكم كذا لكن ما له قيمة نسختكم. شيخ صالح ورا ما يقرأ من المخطوط يا شيخ. كتابتكم. يترك المطبوع. لا خف. أربع نسخ أجود. يقرأ. لا حين هذه يعني ما فيها ولا كلمة أصوب من غيرها. لا لكن. اللي نستفاد منها. وين؟ تزيد خطأ الطابع بس. أنا أقول يقرأ مع هذه شوي شوي أفضل من هذه. بدل ما. بس الشيخ هذه ممكن تتداول بينك الإخوة. لا إحنا ما إحنا بنصحح إحنا. هو يصحح علشان المداولة. إيه بنا ما نعتمد عليها بتصحيح ولا ضعيف عشان ما توقف كثير بس. الآن مو بهذه تمثل نسخة الشام شيخ؟ لا هذه منقولة من نسختي لكن أخطاء الطابع موجودة. نسختكم موجودة؟ إيه هذا معي ها. ومع أبو عبد الله مع. تصحح على نسخة. إيه. قل أنت يسر أن يكون عالما فلستمسك بغرزه وهذا ما تفعله الآن. الحملات لإفادة الناس صح ولا لا؟ وإن كان بعضهم يعني يتخذ اسم هذا العالم وطالب العلم يعني شيء من التسويق والترويج والله أعلم بالنيات لكن يوجد من يقصد إفادة الناس من أصحاب الحملات. نعم. تجدون الدعايات الآن كبيرة بالجرائد معنا فلان ومعنا فلان نجل. نعم موجود. نعم ينفع بلا شك النفع موجود لكن المدار على إيش؟ على القصد. لأنه إذا وجد مثلا من صاحب الحملة دعاية معنا الشيخ فلان والشيخ فلان من الأصل مشترط على أصحاب الحملة 30 مقعد وشأننا النفع يجي لكن لا يعني هذا أن الناس كلهم بهذه الطريقة لكنه موجود يعني لا شك مثل هذا خلل من صاحب الحملة ومن صاحب منها وألهم على ذلك أكثر بعد لأنه من أهل العلم. نعم. ويستحب لذلك تصحيح النية من أهم المهمات في جميع العبادات. نعم. ويستحب به له له ويستحب له عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين. شو؟ ما في له لما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. قال بعضهم خرج خرج في نسخة جديدة لا يخرج الشرح هذه مهمة التحقيق نعم سفرا قال بعضهم يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة له يستحب له مش عندك محمد لا ما في يا شيخ يستحب أن يقرأ في الأولى يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة يا أيها الكافرون ما في قل قل عندنا قل قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وإذا سلم قرأ آية الكرسي فقد جاء إن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع قرأ يا شيخ فقد جاء أن من قرأ قبل خروجه لا ما قرأ آية الكرسي كررها لا نفس اللي نفس اللي عندي نفس قرأته نعم يكره نعم ويستحب أن يقرأ سورة لإيلاف قريش فقد قيل من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش فإنها أمان من كل سوء هذا الحديث كلها غالب عليها الضعف نعم ويستحب له إذا فرغ من هذه القراءة ما فيه له من يدعوها من هذه القراءة أو ما فيه هذه بعد إذا فرغ يستحب إذا فرغ من هذه القراءة عندك هذه طيب طيب بإخلاص ورقة نعم ويستحب له إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة ومن أحسن ما يقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم السلام في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ما في سلام ما عندي حتى أنا ما عندي والسلام ما في إيه بعد حمد الله والصلاة على رسوله إيه صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رسول نعم اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير كله خيرا مما أطلب أكثر مما أطلب نعم واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ونور لي قلبي ويسر أمري ما في لي نور قلبي على طول الأولى فيه رب اشرح لي صدري نعم ونور قلبي على طول إيه ونور قلبي ويسر أمري اللهم إني يسر لي شيخ عندك لي وأنت ويسر أمري نعم اللهم إني أستغفرك وأستودعك نفسي وديني وأخي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم ويختمه بالتحميد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نهض من جلوسه فليقل ما روى أنس رضي الله عنه قل من شئت ما في ما روى أنس وإن اقتصرت على المكتوب وهو ما روى أنس نقتصر أو إذا زاد لا إذا زاد أنتم لا بد من الزيادة ما روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم إليك توجه وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت فإذا خرج من بيته قال بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلا بالله نعم فقط ما في العلي العظيم إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. ويستحب له الإكثار من الدعاء ثم ليقرأ الإكثار يستحب له منه تجي يستحب له الإكثار منه منه الدعاء منه فقط لا غير ثم يعني ما فيها الدعاء ثم ليقرأ لمن خلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ثم ليقل شو ليقرأ إيه مش عندك يا محمد إيه لمن خلف لمن خلف ما خلف لا يضيع تضيع بالشو هذه فرع الفروع هذه لا بد منها الناس هم من أهل العلم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه عندك يضيع بالياء لا تضيع نفس الشيء بالتاء لكن ودائعه ودائعه وعندنا والصواب الصواب ها بالياء ولا بالهمس مثل بقوا معايش نعم الحديث الهمزة أكتب لغة تقول معايش هذه الكلمة فيها ردود كبيرة على صاحب مثل السائر رد عليه وأن تصير له نصرة الثائر وكتب اللي فات من الانتقادات هذه الكلمة لكن سهل تحقق فيما بعد فإذا ركب دابته فليقل سبحان الذي سخر لنا هذا ولكن أنت عندك بالياء كلكم ها إذا ركب فإذا ركب دابته فليقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم ليقل الحمد لله ثلاثة الله أكبر ثلاثة الله أكبر ثم ليقل سبحانك إني كنت من الظالمين ليش؟ ثم ليقل ثم ليقل سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت طيب إنه إيه؟ اللهم أنت اللهم إنا نسألك لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك تكرار اللهم أنت اللهم إنا نسألك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك ما عندك يحيي إني ولا إنا إنا نسألك ما عندك أسألك لا ما فيه من الجدسي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إذا عندك تقول سفري أسألك في سفري إيه تبع إنا وإني نعم نعم ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واضي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال أطلع عنا بعد يا شيخ العبارة من الغير وطوعنا بعده تيجي طوعنا بعده هذا من التصريف المقبول نعم لا أصلها اطوي عنا بعد هذا الصحيح، لكن من التصحيح المقبول طوعنا بعده، يعني جعلنا نطير نعم أو جعلنا مطاوعة. العامة يقولون هكذا في أما موجودة في المناسك التي اللي فيها الأدعية اللي في المطاف وغيره تعشى وطلع كذا ما أدري إيش في دعاء الوداع يقول طوعنا بعده، لا طوي أطوي عنا بعده. نعم. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر. من شيخ؟ مين موجود عندي؟ وين؟ في الأهل. في الأهل. اللهم إني. اللهم أنت الصاحب. قرأت عنه. اقرأ اقرأ. اللهم أنت الصاحب. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. الخليفة في الأهل. أنا فقط الله. المال غير موجود. طيب. اللهم إني اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال في الأهل والمال والولد ومن الحول بعد الفوت. الولد غير موجود. أنت موجود. نعم. ومن الحول بعد الفوت ومن دعوة المظلوم ويستحب للمسافر الإكثار من الدعاء في كل وقت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات. عندك؟ طيب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. على ولد الصغير. نعم. عندك؟ دعوة الوالد. وإن انفلتت دابته فلينادي يا عباد الله اهبسوا يا عباد الله ردوا بأرض فلات. دابته بأرض فلات غير موجود الشخص الأصل. يا عباد الله اهبسوا يا عباد الله ردوا فإن الله حاضر سيجيبه الله سبحانه. فإن الله سبحانه حاضر سيحبسه. وأنت؟ إن الله سبحانه حاضرا سيحبسه. ويستحب له إذا رأى قرية أو أراد دخولها أن يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلم ورب الأراضين السبع وما أظلم ورب الشياطين وما أظلم ورب الرياض وما أظلم. الرياح وش الرياضين؟ ورب الرياح وما دريت أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها. ونعوذ بك وخير أهلها ونعوذ ما فيها. قل ما فيها ما عندك؟ خير أهلها وأعوذ بك من شرها. طيب. الإفراد. ونشيخ نعوذ. لما ما توجد خير ما فيها لا عندك كله. ونعوذ بك من شرها. أعوذ عندك يا سلام. وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم إني أسألك. عندك شر ما فيها؟ لك خير ما فيها بعد. نعم. اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. سامي أعوذ. طيب. اللهم ارزقنا جلاها وأعزنا وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا وإذا خاف شيئا شن قوله. كلكم ناسين. طيب. وإذا خاف شيئا شن قوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم وغيرهم ناسا أو غيره. نعم. طيب. اللهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وإذا نزل منزلا فتقوله أعوذ بكلمات الله التامة. إذا نقل في مين أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما من شر من خلق. ما خلق ما ما ما تجي من شر ما خلق. نعم نعم نعم. وإذا أقبل الليل قال يا أرض ربي يا أرض ربي وربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليه. لا ما تجي عندنا مقدم مقدم مؤخر. شر ما يدب عليك وشر ما خلق فيك. وانت ذي لا شيخ وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. طيب وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من الأسد والأسود والحية والعقرب. ومن الحية ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد من شر ساكن البلد ومن ساكن البلد مقصود بالأسود الأسود الأسد والأسود الأسد معروف وفي حكمه كل مفترس الأسود. ما تقول حي ثعبان اقتل الأسودين حي والعقرب مذكور الحي لما ذكرت ما إيش غير خالف. لا هو يمكن سعاد من بالأسود من كل ما يخيف لأن كل أسود مخيف سيما في البراري والقفار. أو يقال الأسود الذكر والحية الأنثى فيستعاد من الثعابين ذكرانها وإناثها. نعم. ومن شر والد وما ولد ومن شر كل أحد. وإذا رأى بلده بلدته وما بعد رجع هو شو بيرجع وجد هو طالما بلدته يعني. يقول عندي وإذا رأى بلدته سنة قوية بلدة على كل حال نشير إليها في باء بلدته. طيب بلدته هي وإذا رأى بلدة سنة قوله اللهم اجعل لنا فيها قرارا ورزقا حسنا. بدل ايش؟ بدل فيها بها. نعم. باب التيمم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. نعم. التيمم يحتاج إليه المسافر ولذا يذكره غالب من يكتب في المناسك لأنهم يكتبون لما يلزم فيه السفر لما يلزم فيه السفر والسفر مظنة لعدم الماء السفر مظنة لعدم الماء يذكرون أحكام التيمم في مثل هذا. نعم. وهو استعمال تراب مخصوص وهو أن يكون ترابا طهورا مباحا غير محتلف له غبار يعلق بالبدن اليد باليد تمرغ يعلق باليد. نعم. ومحل استعمال ذلك الوجه واليدين فقط في الوجه واليدين ذلك في الوجه في الوجه واليدين فقط. لا الوجه واليدين النسخة الأصلية اليدين اليدين إيه؟ المعطوف على الوجه وهي نظر بمحل ومحل استعمال ذلك الوجه واليدان. إذا الوجه هذا يؤكد سقوط فيه. سقوط فيه. إيه. نعم. لو مسح حتى المرفقين ينكر عليه. تبون نسير نحن بصدده ولا نشرح؟ على كل حال اليدين، اليد في آية التيمم جاءت مطلقة وهي مقيدة في آية الوضوء. نعم، فهل يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ يحمل شيء، الأصل يحمل، لكن ورد النصوص الأخرى حكم السبب الحكم والسبب متحد. ما شاء الله عليك يا شرف. كم سمعت هذه المسألة؟ كثير، لكن السبب متحد والحكم مختلف. سبب الطهارة الحدث، السبب السبب الحدث اي، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، صح ولا لا؟ اذا لا يحمل المطلق على المقيد، وإن قال به الشافعية. شو أجل عندك ما شاء الله، عندك آية الوضوء مقيدة بالمرفقين وآية القطع السرقة مطلقة، أحمل يحمل ولا لا؟ اجمع، اختلف الحكم والسبب. نعم. ومحل استعمال ذلك للوجه واليدين فقط بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يعني عند العجز عنه حقيقة أو حكما، مقصود شرعا حكما، يعني ولو كان موجودا لكنه لا يستطيع أن يستعمله فإنه يعدل عنه للتيمم. نعم. سوى نجاسة على غير بدن وسوى غسل يدي طالب من نوم ليل ونحوه فلا أجر في ذلك للتيمم، يعني إذا لم يجد ماء وعلى بدنه نجاسة لا يتيمم لأنه لا أثر له. قائم إيه تسهيل، هذا والله ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، لكن سهلون. يبقى أن هنا التيمم لا أثره على النجاسة، نجاسة العينية. تقول وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل، باعتبار أن يد القائم مظنة للنجاسة ونزلت المظنة منزلة الحقيقة، لكن إذا قلنا أن الأمر بغسل يدي قائم من النوم تعبد وليس لنجاستها، لأنها محققة الطهارة ونجاستها مظنونة مشكوك فيها، والشك لا يرفع اليقين، فهي باقية على الطهارة، والأمر بغسلها إنما هو للتعبد. حينئذ نقول يتيمم ولا يتيمم، أو نقول هو مقدمة للوضوء، هو داخل غسل اليدين للقائم من النوم داخل في الوضوء. نعم، ويحتاج إلى تيمم، ما وجدنا ماء يتيمم هو قائم النوم، هذا القائم يتيمم لغسل اليدين ويتيمم للوضوء، هذا تيمم مستقل وهذا تيمم هنا. يقول سوى نجاسة على غير بدن، يعني فلا يتيمم عليها، وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل لا يتيمم له. نعم، فيتيمم لكل شيء سوى ما استثني. نعم. فالتيمم مبيح للصلاة ومس المصحف والقراءة للجنوب ونحوه، لا رافع للحدث، فمتى وجد المحدث الماء أو زال عذر من أبيح له التيمم لزمه استحباب. وزال عندك وزال المحدث الماء أو زال أو إذا نقول في مين. على كل حال خلاف في المسألة، في مسألة التيمم هل مبيح أو رائع، مسألة طويلة، لكن القول المحقق أنه يرفع رفعا مؤقتا، فإذا تيمم لأي عبادة كفى للعبادات كلها حتى يوجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرة، فإذا أجنب ولم يجد الماء يتيمم ويصلي بهذا التيمم ما لم ينتقض، لأن التيمم رافع لكنه رفع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. نعم. السلام عليك شيخ، بالنسبة في قضية أو زال عذر من أبي حال التيمم، إذا شيخ خشي المصلي من فوات الوقت أو الشخص من فوات الوقت لا يجد ما عنده لكن يغلب على ظنه وجوده قريبا ولو خرج الوقت، لأنهم يقولون لا يتيمم ويغلب على ظنه أنه يجده قريبا، بل عليه أن يبحث عنه قريبا. فمثل هذا يأتي فيه خلاف بين الجمهور والإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله الوقت أهم من الطهارة، وعلى هذا يحصل الوقت ولو بالتيمم، وجمهور أهل العلم على العكس، لا بد من الطهارة ولو خرج الوقت. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول مالك، ولذا لا تجد في كتب الفقه عموما تقديم الوقوت على الطهارة إلا عند مالك رحمه الله. نعم. السلام. شيخ الآن الناس لم يخرج مثلا من المزدلفة في منتصف الليل، ثم يجلسون في الباصات ولا تستطيع الحركة، يعرفون أنهم سيصلون أصلا للماء، لكن بعد خروج الوقت الحادثة تقع. كثير بعض الناس يعاقب ينصرف قبل الوقت من غير سبب، من غير أن يكون من أهل الأعذار، وغير يكون من الضعفة ينصرف، ثم بعد ذلك يمسك أسرع إلى الظهر من الغد الساعة 10-11. هذا كثير. فمثل هذا ينزل ويتوضأ ويصلي أو بطهارة في الوقت، أو يتيمم ويصلي في الوقت، أو ينتظر فيصلي بطهارة ولو خرج الوقت، على خلاف، يعني في خلاف المذكور. نعم. قال لزمه استعماله إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، ولا صحة تيمم بدون التيمم. نعم. ولا يصح التيمم إلا بشروط تسعة: نية وإسلام وعقل وتمييز واستنجاء أو استجمام قبله. واستنجاء أو استجمار. لم عندي أول شخص واضح مباشر واستنجاء أو استجمار ما في خلاف، ولا عندي قبل ما فيه. طيب وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم، فيبالغ في استجمال وحك النجاسة من بدنه غير معفو عنها. السابع: دخول وقت الصلاة. من بدن. السابع دخول وقت الصلاة، فلا يصح لحاضرة وعيد قبل دخول وقتها، ولا لجنازة. نعم. قبل دخول وقتها وعيد. نعم. شنك في الجيش. نعم. ولا لجنازة إلا إذا غسل ميتا أو تيمم لعذر. غسل ميت أو يمم. نعم. أو يمم. أي نعم. ولا لجنازة إلا إذا غسل ميت أو يمم أو يعني تكون حاضر، حكم الحاضر، يعني في حكم الحاضر مثل الصلاة لا بد أن يحضر وقتها، تكون الجنازة جاهزة لأنه مجرد إباحة مبيح. نعم. ولا لنافلة وقت نهي لعذر. إيه. ولا لنافلة وقت نهي سوى سنة فجر حاضرة قبلها. ثالث تعذر استعمال ماء ولو بحبس أو غيره أو عجز عن تناوله ولو بفم لفقد آلة يتناوله بها كمقطوع يدين أو كانتا نجستين فيأخذه بفمه ويصب على يديه أو لمرض فيأخذ بفم ما فيه فيأخذه فيأخذه بفمه ويصب على يديه أو لمرض مع عدم موضئ أو خوفه بانتظار موضئ فوت وقت قال في الغاية ويتجه قال في الغاية قال في الغاية ويتجه ولو للاختيار وانتهى انت ويتجه ولو للاختيار الاختيار كذا طيب لماذا اشترط الاسلام في الاعداد عن الغالب ان يستعملها مسلم إيه لو مثلا هو اشتراط النية كافي اشتراط النية كافي عن اشتراط الاسلام نعم كثير من العبادات ما تذكر الشروط الثلاثة لكن حتى في الصلاة يا شيخ في الحج جمع أركان إيه باعتبار أنه مطالب بها في الفروع مطالب بالفروع كافر باعتبار أن الكافر مطالب بالفروع نعم فهل يطالب بالوضوء والتيمم والصلاة قبل أن يسلم فيشترط أن يكون مسلما يقول قال في الغاية الغاية معروف الكتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع نعم والمنتهى وعنده اصطلاح إذا قال ويتجه شيء مش مقصوده ها عنده قال في الغاية واتجه نحو دخان وقهوة ها ثم عندكم في مختصر التحرير أنه إذا قال في وجه فالمرجح غيره وهنا في الغاية ويتجه يعني هذا اختياره نعم من المتنين الذين جمع بينهما نعم هذا الظاهر نعم وكذا لو عجز عن صب الماء على نفسه في الغسل ولم يجد من يصب عليه الماء كم باقي عبد الله الصلاة نعم إيه لا عندنا ناقف أنا بعد أنا براعي نفسي بعد إيش رأيكم الأخوان نستمر على هالطريقة ولا نشوف أحد يقابل بالليل ونقرب النهار لأن هذا معناه بنبتل هذه الطريقة يبي وقت الشيخ هذه الطريقة فائدتها قاصرة يعني بالتحقيق فقط إيه صحيح طلبة ما يستفيد صحيح إيش رأيكم أتصور أغلب الإخوة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو فرض كفاية كل عام يعني على الأمة كلها فرض كفاية لا يجوز أن يخلو البيت من حج بمعنى أن لو افترض هذه مسألة مجرد افتراض أن الناس كلهم أسقطوا الواجب عنهم حج وحجة الإسلام لا يجوز أن يخلو البيت ممن يحجه هذا معنى قوله فرض كفاية سمعنا أنه فرض كفاية بالنسبة للأشخاص إذا قاموا بمن يكسبه سقط عن الباقين لا هو فرض على كل من توافرت فيه الشروط مرة واحدة في العمر ركن من أركان الإسلام لكن بالنسبة للأمة بمجموعها لا بد أن يحج البيت ولا يجوز تعطيله بحال شيخ صلى الله عليك هل سمع أن الحج تعطل سنة من السنين لا ما أعرف ولا يعرف الشر نعم وهو قصد مكة وعرفة للعمل المخصوص في زمن قصد مكة وعرفة نعم أيام الكرام لا الحج ما هو أيام حج لكن حجوا الناس، حجوا الناس، حجوا. نعم. وهو أحد أركان الإسلام. قصد مكة وعرفة، تنصيص على عرفة لأنها خارج مكة. نعم، لأنها خارج مكة، وأيضا لأهمية الوقوف بعرفة، فالحج عرفة. ولو قال قصد مكة وتدخل فيها جميع المشاعر. نعم. لعلم لعمل مخصوص هو أداء هذه الشعيرة المنصوص عليها في كتاب الله المبين في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في زمن مخصوص، وهو أشهر الحج، هما شوال والقعدة وعشر من الحج عند الأكثر، وعند الإمام مالك تتمة الشهر الثالث. نعم. وهو أحد أركان الإسلام إجماعا على الخلاف فيه هل هو الرابع أو الخامس، تبعا لحديث ابن عمر رضي الله عنه ما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذا متفق عليه في صحيح مسلم، وصوم رمضان والحج، مسألة معروفة. وعلى كل حال الإمام البخاري اعتمد تقديم الحج على الصيام، وبنى على ذلك ترتيب كتابه، والجمهور على العكس تقديم الصوم على الحج. وعلى كل حال هما ركنان من أركان الإسلام، يختلف أهل العلم في تكفير التارك لأحدهما كغيرهما من أركان الإسلام. تارك الأركان الأربعة غير الشهادتين، الشهادتين إجماع، لكن تارك الصلاة كافر على قول المحقق عند أهل العلم. أما بقية الأركان الثلاثة فالمسألة قوي خلاف فيها أقوى، جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر من ترك أحد الأركان الثلاثة، الزكاة والصيام والحج، إذا كان معترفا بالوجوب. أما إذا لم يعترف بالوجوب كفر إجماعا. والقول بتكفير تارك أحد الأركان قول في مذهب أحمد، وهو أيضا عند جمع ثلة من أهل العلم. نعم. العمرة زيارة البيت على وجه مخصوص. العمرة في اللغة الزيارة، الحج في اللغة القصد، ولذا يدخل في الحد المعنى اللغوي، فقال في الحج هو قصد مكة، وقال في العمرة زيارة البيت. زيارة البيت على وجه مخصوص، يعني على وجه مشتمل على الدخول في النسك، الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. نعم. ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة. أكل عاما يا رسول الله؟ نعم، لما سئل نعم قال قال لا. اللهم صل على محمد. هذا من رحمة الله بعباده، وإلا لو وجب الحج على الناس كلهم كل عام كانت الحياة لا تطاق. اللهم استعان. نعم. إلا لعارض، إلا لعارض نذر، أو إلا لعارض نذر أو قضاء مشرك فاسد. نعم، هذا يجب إذا نذر، النذر أن يطيع الله فليطيعه، النذر أن يحج أو يعتمر لزمه ذلك.